بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. يقول من الأربعة نحط فيهم من الأربعة. الفريق الثاني وهم الذين جعلوا من ضمن العمل بعض الأمور المختلفة في تسميتها عملا وهم نوعان. الفريق الثاني دون رسم فيه حاجات سموها عمل. تقول له يلزم لأصل الإيمان عمل الجوارح؟ يقول لك اه. طب ايه هو عمل الجوارح اللازم لأصل الإيمان؟ يقول لك ترك النواقض. ده الفرق بيني وبينه هنا في ايه؟ ان هو سمى ترك النواقض عمل. بس في واحد تاني يقول لك لا، عمل الجوارح لازم لأصل الإيمان. تقول له ايه هو عمل الجوارح؟ يقول لك الشهادة تاني. الشهادتين دي احنا عن مستفقين هي أصل في الإيمان، لكن احنا سميناها قول وصلناها ايه؟ وصلناها خلاص. والفريق الثاني هم الذين جعلوا من ضمن العمل بعض الأمور المختلفة في تسميتها عملا وهم نوعان. الأول الذين سموا القول عملا وهم جماعة كثيرة من أهل العلم سموا لا إله إلا الله عملا. وقد عقد الحافظ ابن رجب لذلك فصلا في شرحه لكتاب الإيمان من صحيح البخاري صدره بقوله: مقصود البخاري لهذا الباب أن الإيمان كله عمل، إلى أن قال: والمقصود بهذا الباب تقرير أن قول اللسان عمله. بيقول: وقال ففسروا العمل بقول كلمة التوحيد، أي عدة من أهل العلم. وقال: ومقصود البخاري ها هنا أن يسمى، يعني قول اللسان، عملا أيضا، أن يسمى عملا، عمل مش عمل. يبقى دول أول فريق اللي هم سموا القول عمل، ثاني فريق اللي سموا الترك عمل، وهم الجمهور، فعندهم يكون هناك تلازم بين أصل الإيمان الباطن والعمل الظاهر الذي يعنون به ترك النواقض. يقول إذا فمحصلة كلام الفريقين ما يلي: إنهم قالوا إن عمل الجوارح أصل في الإيمان، أو إن عمل الجوارح لازم للإيمان الباطن، لأصل الإيمان الباطن. محصلة كلامهم اللي هنقوله: واحد، عمل الجوارح الذي هو قول اللسان أو الشهادتان عند من سماه عملا لازم للإيمان الباطن الأصل. عمل الجوارح الذي هو ترك النواقض القولية والعملية ويسمو الترك عمل لازم للإيمان الباطن الأصل، ويكون خلاف هؤلاء مع من يسميها عملا خلافا لفظيا من قبيل خلاف التنوع، بشرط أن يعدها أصلا، سواء سماها بقى عمل أو مسماش عمل، ده لا يعنينا، ده خلاف لفظي. إنما اللي يعنينا هو يقول دي أصل ولا لأ. ثلاثة، عمل الجوارح الذي هو المباني الأربعة أو بعضها لازم لأصل الإيمان الباطن، فالمختلف دي لازم. وخلاف هؤلاء مع من لم يعدها أصلا خلاف سائر. الذين لم يسموا القول وراء الترك عملا ولم يكفروا بترك شيء من المباني لا يوجبون تلازما بين اصل الايمان الباطن واصل عمل الجوارح الظاهر. يبقى مين اللي هيبقى عنده تلازم بين اصل الايمان الباطن وعمل الجوارح الظاهر؟ هم مين اللي هيقولوا ان مفيش تلازم ما بين اصل الايمان الباطن وعمل الجوارح؟ ان هم لا يسمون القول عملا ولا يسمون الترك عملا ولا يكفرون بترك شيء من الامر. اي واحد هيقول بحاجه من الثلاثه دول هيلزم ان عمل الجوارح ايه؟ لا يدل أصل الإيمان الإنسان العمل لا يدل أصل الإيمان. يقول وقد أشار إلى ذلك شيخ الإسلام في قوله فأصل الإيمان في القلب وهو قول القلب وعمله وهو إقرار بالتصديق والحب والانقياد وما كان في القلب رضا، فلا بد أن يظهر موجبه ومقتضاه على الجوارح، وإذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه دل ذلك على عدمه أو ضعفه. لو الجوارح ما عملتش هل في الأداء معناه أن ما فيش إيمان باطل معدوم أو فيه إيه وضعيف؟ حد فاهم حاجة؟ شيخ الإسلام تيمية بيقول أصل الإيمان، أصل الإيمان في القلب وهو قول القلب وعمل وهو تكرار بالتصديق والصدق والانقياد، ده الإيمان الباطن كده من تعبيرها إن كان عن الظاهر ده. بل ده ما كان في القلب، الإيمان الباطن في القلب لابد أن يظهر موجبه ومقتضاه، موجبه ومقتضاه على الجوارح. لو في إيمان باطن في القلب يبقى لازم في إيمان على الإيه؟ على الجوارح. طب ما فيش، قال لك وإذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه، لو ما فيش حاجة ظهر على الجوارح دل ذلك على عدمه، ما فيش إيمان في الباطن يعني كافر أو ضعف، يعني في إيمان لكن إيمان إيه؟ ضعيف. ده عدمه ده عند من سيقول بالتلازم او ضعفه عند اللي هيقول بعدم التلازم. واضح ولا فاكرين العصبة على الفاضي؟ قل فقوله عدمه او ضعفه ليست في التردد ولكنها اشارة الى اختلاف اهل السنة في هذا، في من هذا حدث ضعف دل على التلازم. لا، ضعف دل على التلازم بين الإيمان الواجب والإيمان الواجب، من إيمان البطل والباطل. عدمه دل على التلازم بين الإيمان الأصل وبين الإيمان الباطل. التلازم بين الإيمان الباطل الواجب والمستحب وبين أعمال الجوارح وبين أعمال اللسان والجوارح. يقول هذه الخيفية يعني اختلاف بين المرجئة وأهل السنة، وذلك كالآتي: أول حاجة الجهمية اثبتوا إيمانا كاملا بلا أي ظاهر على اللسان أو الجوارح، فجعلوا الرجل مؤمنا كامل الإيمان بمجرد المعرفة وإن نطق بكلمة الكفر، فأثبتوا له فأثبتوا إيمانا كاملا بلا قول ولا عمل ظاهرين. بالنسبة للتلازم بين الإيمان الباطل الواجب والإيمان الباطل المستحب وبين أعمال الجوارح، هل يلزم من وجود الإيمان الباطل وجود الإيمان الباطل الواجب والمستحب، هل يلزم منه وجود أعمال جوارح؟ الجهمية قالوا لا يلزم، ممكن الإيمان الباطل عنده موجود كاملا ومفيش أي ظاهر، والجهمية أثبتوا إيمانا كاملا بلا أي ظاهر على اللسان أو الجوارح، فجعلوا الرجل مؤمنا كامل الإيمان بمجرد المعرفة وإن نطق بكلمة الكفر، فأثبتوا إيمانا كاملا بلا قول ولا عمل ظاهرين. الكرامية وهؤلاء أثبتوا الإيمان الكامل بمجرد قول اللسان فقط، وعندهم برضو في تلازم بين الظاهر والباطن، لأنه عندهم الباطن ده مش إيمان أصلا، عندهم الإيمان كل الشهدين. سائر فرق المرجئة وهؤلاء أثبتوا إيمانا كاملا بمجرد قول القلب واللسان، يقول اللي عنده إيمان اللي عنده قول القلب اللي هو التصديق واللسان ده يبقى الإيمان كامل، أعمال الجوارح مش لازمة مهما كان حال الجوارح بعد ذلك، فأثبتوا إيمانا كاملا تاما دون عمل الجوارح. وأما أهل السنة فجعلوا من لازم الإيمان التام للقلب، وأن الإيمان التام دي يعني معناها إيه؟ الإيمان الواجب المستحب أو الإيمان الواجب المستحب والإيمان الواجب والمستحب أو الإيمان الواجب. فجعلوا من لازم الإيمان التام للقلب وجود عمل الجوارح، وجعلوا نقصه يدل على نقصه وعدمه يدل على عدمه. قال القاضي عياض: قد قدمنا أن كمال الإيمان بالأعمال وتمامه بالطاعات وضم هذه الشعب من جملة التصديق ودلائل عليه. فقال: ثم إن تمام إيمانه وإسلامه بتمام أعمال الإيمان المذكورة في الحديثين والتزام قواعده. الحديثين حديث جبريل وحديث ابن عمر. وقال الإمام المروزي: فقد كان يحث عليهم أن ينزلوا المؤمن بهذه المنزلة فيشهدوا له بالإيمان إذا أتى بالإقرار بالقلب واللسان، ويشهدوا له بالزيادة كلما ازداد عملا من الأعمال الذي سماها النبي شعبا للإيمان، وكان كلما ضيع منها شعبة علموا أنه من الكمال أنقص، ومن غيره ممن قام بها أنه من الكمال أنقص من غيره ممن قام بها، ولا يزيلون عنه اسم الإيمان حتى يزول الأصل. وقال شيخ الإسلام: السلف يقولون ترك الواجبات الظاهرة دليل على انتفاء الإيمان الواجب من القلب. فقال: لا يتصور وجود إيمان القلب الواجب لعدم جميع أعمال الجوارح، بل متى نقصت الأعمال الظاهرة كان لنقص الإيمان الذي في القلب. فقال: فلا يتطور مع كمال الإيمان الواجب الذي في القلب أن تعدم الأعمال الظاهرة الواجبة، بل يلزم من وجود هذا كاملا وجود هذا كاملا، كما يلزم من نقص هذا نقص هذا. فقال: دلالة الشرع على أن الأعمال الواجبة من كمال الإيمان لا تبقى كفرة. فقال: اسم الإيمان مثل اسم القرآن والصلاة والحج ونحو ذلك، أما الحج ونحوه ففيه أجزاء ينقص الحج بدوامها عن كمال الواجب، ولا يقتل كرمي الجمار والمبيت بمنى ونحو ذلك، وفيه أجزاء ينقص بدوامها من كمال المستحب كرفع الصوت بالإهلال والرمل والابتداع وفي الطواف الأول، وكذلك الصلاة فيها أجزاء تنقص بدوامها عن كمال المستحب. عموما فإن هذا كثير جدا في كلام أهل العلم، وهو كما قال النووي: وقد أكثر العلماء في العملاء، قد أكثر العلماء. رحمهم الله من المتقدمين والمتأخرين القول في كل ما ذكرنا، وأنا أقتصر على نقل أطراف من متفرقات كلامهم يحصل منها مقصود ما ذكرته. الخلاصة ملخص اللسان ده كله: يمكن تلخيص حقائق الإيمان التي ميزت أهل السنة عن غيرهم فيما يلي: أولا، الإيمان قول وعمل، القول قولان، قول القلب وقول اللسان. العمل ينقسم إلى عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. ثانيا، الإيمان منه أصل وكمال واجب وكمال مستحب. ثالثا، الإيمان منه فعل وفعل. رابعا، الإيمان منه ظاهر وباطن متلازمان. ومن ثم فشجرة الإيمان الواردة في الحديث ثم فيما يلي: أول حاجة، أصل قولي باطن. لو حبينا نمثل الإيمان بشجرة، هتخلي الأرض في النص، وتحت هتخلي الباطن، وفوق هتخلي الظاهر. تحت الأرض اللي هو الباطن، أصل بدونه يبقى مفيش إيمان. أصل قولي باطن وهو التصديق المنافي للشك، وأصل عملي باطن وهو ومنه فعل وترك. فالفعل هو أصل أعمال القلوب كالمحبة والانقياد، والترك هو ترك جميع النواقض العملية القلبية. فكده الأصل الباطن من تحت الأرض، الأصل الظاهر اللي هو فوق الأرض وبدونه يعني عدم الأصل الباطن، أصل قولي ظاهر الشهادتان وما شابههما، أصل عملي ظاهر وهو ترك النواقض القولية، أصل عملي ظاهر باللسان، أصل عملي ظاهر بالجوارح وهو ينقسم إلى مجمع عليه ومختلف فيه. فالمجمع عليه ترك النواقض العملية، والمختلف فيه هو المباني الأربعة أو بعضها. كده الأصل الكمال ده برضه من وجود تحت الأرض ومن فوق الأرض، من وجود باطن ومن وجود ظاهر، كمال واجب ومنه ظاهر وباطن، وكل منهما ينقسم إلى فعل وترك. فالكمال الواجب الباطن هو ما زاد على الأصل من أعمال الفروض الواجبة، وكذلك ترك المحرمات الحربية الباطنة. عندي ولا مستبرة ولا مستبرة بكرة أكثر توصوش كده أكثر. والكمال واجب الظاهر هو فعل الواجبات الظاهرة مع اعتبار الخلاف المباني وترك المحرمات الظاهرة سواء باللسان أو بالجوارح. الكمال المستحب وهو أيضا منه ظاهر وباطن، وكل منهما ينقسم إلى فعل وترك. فأما الظاهر فهو فعل المستحبات وترك المكروهات الظاهرة سواء باللسان أو بالجوارح، والباطن هو فعل المستحبات وترك المكروهات الباطنة. لابد في علاقة الباطن بالظاهر من تلازم على حسب درجة كل منهما. فوجود أصل الإيمان الباطن يلزم منه أصل الإيمان الظاهر، ومن ثم متى تخلف من الظاهر شيء من أصل الإيمان دل ذلك قطعا على تخلف أصل الإيمان القلبي الباطن. وجود الإيمان الباطن الواجب يلزم منه وجود الإيمان الواجب الظاهر، فما تخلف الظاهر عن فعل الواجبات دل ذلك على تخلف الإيمان الواجب الباطن، وكذلك يدل ضعفه على ضعفه وعدمه على عدمه. وجود الإيمان الباطن المستحب يلزم منه وجود الإيمان الظاهر المستحب. دلالة الظاهر على الباطن دلالة غير لزومية، بمعنى حتى دلالة الباطن على الظاهر، دلالة الظاهر بقى على الباطن دلالة غير لزومية، بمعنى أنه قد يوجد الإيمان الأصل الظاهر ومع ذلك لا يوجد أصل الإيمان الباطن كما هو الحال في المدرسة. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أحد معاك لكل يصير أحد النغمة دي موسيقى في طيارة لو حد معاك لكل يصيره بعد الوضوء ونار السبيل يا حمد بعد إذن كيف؟ كيف؟